الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الكرام ندخل في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى والقاعدة 35 لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. قال المؤلف هذه قاعدة عظيمة متفرعة من أصل عظيم، كأن نسبة المختلف فيه إلى المحرم ليست بأولى من نسبته إلى المحلل، وهذا باعتبار استصحاب العدم الأصلي وباعتبار الإنكار الواجب، أي أن الإنكار المنفي في القاعدة مراد به الإنكار الواجب فقط. طيب، هو الأول يتكلم عن قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة الإنكار، متى ينكر على المخالف ومتى لا ينكر. فقاعدة قاعدة وهي لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر في المجمع عليه. و المجمع عليه الذي أجمع عليه أهل العلم كما سيأتي الكلام فيه، هذا لا إشكال فيه في محل اتفاق. المسائل المجمع عليها هذا اللي يكون فيه الإنكار، إن خالف أحد الإجماع، إجماع أهل العلم أو إجماع السلف في مسألة معينة، هذا ينكر عليه، هذا لابد من الإنكار عليه. أما المسائل التي المختلف فيها الذي هو يقصده هنا لا ينكر المختلف فيه، وهنا المسائل طبعا يتكلم هنا عن الفقه، المسائل العلمية، المسائل العملية الفقهية، وإن كان هناك مسائل أيضا علمية عقائدية وإن كانت ليست في الأصول، حتى لا نقول إن هناك خلاف في الأصول، عند أهل السلف ما في خلاف في الأصول، إن كان هناك بعض المسائل كما يعني بين السلف، لكن الأصول العلمية العقيدة ما في خلاف في الأصول الأصل فيها. لكن الكلام الآن خلينا نقول، وإن كان ورد نسبة إن هناك بعض الخلافيات في بعض المسائل العقدية، كمثلا الاختلاف في سماع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، أو الاختلاف في سماع الموتى، السماع للموتى، هذه حدث فيها بعض الخلاف بين الصحابة والإنكار على بعضهم البعض، وهذا الذي مهم هذا الكلام لنبين على أنه كان أكثر أنه كان هناك إنكار في هذه المسألة، مع إن فيها اختلاف، إن سنبين ما هو الخلاف الذي يقصده الذي هو لا ينكر فيه، وما المقصود بالإنكار هنا، لأنه بينه في جملة مهمة جدا في القاعدة هذه عندنا في المذهب. وهناك الخلافات العملية الفقهية التي تعنينا في الباب هذا وفي القاعدة وفي ما نحن نتكلم عنه، هل ينكر فيها المخالف أم لا المخالف، وهل الإنكار الذي يقصده لا ينكر عليه لا ينكر كلية أم ينكر لكن بضوابط، وهذا سنبينه. لأنه قال هنا إيش؟ قال وهذا باعتبار وباعتبار الإنكار الواجب. الجملة دي مهمة ليش؟ لأنه هنا يبين أي أن الإنكار المنفي في القاعدة مراد به الإنكار الواجب، يعني هل أنت يجب عليك، هو يريد أن يقول الإنكار المنفي في القاعدة، انتبهوا كأنه يريد أن يبين يفصل في فارق بين الإنكار الواجب والإنكار غير الواجب. يعني أنت في مسألة خلافية هل يجب عليك أن تنكر على المخالف؟ ويقول لا يجب عليك، لكن هل يجوز؟ يجوز، هذا مهم هذا الضابط، لأن كثير من الناس يسأل طب في مسألة خلافية أنكر ولا لا أنكر. هو هنا يريد أن يقول لا ينكر المختلف فيه، يعني يريد أن لا يكون واجبا عليك أن تنكر. إن وجدت أحد خالفك في مسألة أخذت أنت برأيه وهو أخذ بقول آخر فيه كتاب أو سنة أو فيه قياس أو غير ذلك والمسألة خلافية ووجدت يخالفك، هو يريد أن يقول المؤلف، وهذه ضابط مهم جدا أقوله لك الآن يغيب حتى بعد بعض القراءات وبعض الشراح، أنه يقصد هنا الإنكار الواجب، أنه قال تصريحا أي الإنكار المنفي في القاعدة وراب الإنكار الواجب، وهو لا يكون إلا لما أجمع على تحريمه. يبقى ماذا يكون عليك الإنكار واجب أن في المسائل المجمع عليها؟ لا يمكن أن تسكت على هذا الخلاف، أو ارتقت، لو قلنا ارتقت الذي المسألة وأصبحت محل اتفاق بين علماء السلف قاطبة في سنين، ثم جاء بعض المعاصرين وخالف شذ عن هذا الاتفاق، فتنكر وتنكر إنكارا شديدا، لأنك نقول طعم بدرجاته، لأن الإنكار المقصود هنا كما سنبين ضابط آخر وضعه. كل هذا الكلام يتكلم فيه في القاعدة الأول على أن الذين ليسوا من أهل الحسبة، لأنه سيبين في آخر في نصف القاعدة أن هذا الكلام اللي سيكلمه الآن بيكلمه معنا على يعني عن الذين ليسوا موكلين من ولي الأمر بالحسبة، هيئة الأمر المعروف، هؤلاء لهم اللي أن ينكروا، ولهم أيضا أمور لا يمكن فيها على المخالف إذا كان معه دليل، لكن هو يتكلم على غير المحتسب الذي لا يعمل في الحسبة. ليس لك أن تنكر إنكارا واجبا، ليس عليك الإنكار الواجب، أنت مش مكلف إن كان المسألة مختلف فيه، لكن يجوز لك الإنكار، يجوز وسنوي يجوز الإنكار، يعني تبين القول، لأن الإنكار على على على على على جزئين، إنكار للقول نفسه يعني الحكم الشرعي أنك تبينه، وإنكار للفعل الذي سيفعل. يعني أنت الآن هتنكر على المخالف بالقول، تقول له قولك هذا، فترد عليه بالدليل وأن الكتاب يقول ذلك، السنة تقول ذلك، وأن قولك هذا خطأ، وأن هذا كله المجادلات والمناظرات والمحاورات هذا لا إشكال فيه. حتى البعض يظن يقول لا أنت ليش تنكر عني وأخذ برأي تاني، يقول أنا نبين ونصحك، نبين لك القول والدليل الذي أنت لا تعلمه قد أو وقعت في القول الخطأ فنبين لك. هذا كله بيان الحكم، بيان القول، ثم الإنكار للفعل، إن فعل هذا الفعل لك أن تنكر عليه بضابط الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه. فهنا هذه المشكلة، هذه الفعل الذي هي طبعا لابد لها من ترتيب في الإنكار، بأن لمن له اليد، لمن له اللسان، لمن له القلب. فذلك نفرق بين الإنكار بالقول أنك ترد على المخالف وتقول له، والإنكار بالفعل إذا فعله، إذا فعل فعلا هذا القول المخالف لك هل لك أن تنكر أم لا. هو يقول الآن كما قال المؤلف رحمة الله عليه، وأما مختلف في تحريمه فلا يجب إنكاره على الفاعل، فلا يجب إنكاره على الفاعل، أيضا أبين لا يجب إنكاره الإنكار الواجب، لكن لك أنك تناصحه وتبين له هذا الشيء الذي أنت تعتقد أنه منكر فيما تدين به الله عز وجل. الاحتمال أنه حينئذ قلد من يرى حله أو جهل تحريمه. هو هنا يتكلم لا ينكر الإنكار عن العمل، اللي هو لو فعل الفعل هذا المخالف فلا تنكر الإنكار بدرجاته في المنكر، لكن تبين له، تبين لأنه ممكن يكون جاهل التحريم، ممكن يكون هو مقلد فقلد مجتهد، فهو ليس عليه شيء، الرجوع هنا سيكون على المجتهد. فإذا هو يقصد يقول هنا الآن الاحتمال انه حينئذ قلد من يرى حله او جاهل تحريمه كذا في التحفه، ويشترط في وجوب الانكار، هذا ضابط اخر، ان لا يؤدي الى فتنه. يبقى الان هنا يتكلم عن الانكار الواجب، يشترط ايضا ضابط اخر، والاول بين متى يكون الانكار واجبا ومتى لا يكون واجبا، يكون جائزا مستحبا غير ذلك، لكن الانكار الواجب ايضا فيه شرط ألا يؤدي إلى فتنة، وطبعا هذه يؤدي إلى مفسدة أعظم. ممكن تؤدي الآن أنت تنكر منكر في مسألة معينة، مثلا في معازف، في في في أمور مخالفة للشرع، فأنت بتنكر أفسدت أكثر. كما بعض جاء في زمان كانوا أراضي ينكرون مثلا على نواجد فيديو فحرقوا نواجد الفيديو. فأنت الآن تجرأت يعني أنكرت المنكر بحرق هذه الأشياء وإتلاف وممكن راح فيها ناس وكذا، فأتيت بمفسدة أعظم من ذلك. أولا ليس لك هذا الفعل بهذه الطريقة إنكار هكذا، ولكن أنت هذا الإنكار بعد ذلك إلى فتنة أعظم من ذلك على أنك تبين. وكذلك ممكن كالذين مثلا يريدون أن يدعوا الفتيات للحجاب، فبدلا ما يتكلم ويرسل دعويات أو يتكلم وخلاص يأتي عندها وعطت على ماء نار. طب وأنت الآن لما ضيعته الشاب ماء نار ولا حرقتها بكذا، الآن هذا إنكار اللي أنت فعلته أتى بالمفسدة أعظم من ذلك المفسدة أعظم. أنت وين عشان تفعل ذلك؟ فهذا إنكار، مع أنك الواجب أنك تنكر في هذا، لأن لا أحد يشك في فرضية الحجاب، هذا من المجمع عليه. فإن وجب عليك الإنكار، لذلك إحنا نقول الأب الذي عنده والأم اللي عنده بنت لا تتحجب وجب عليه الإنكار، هذا أمر المجمع عليه، ويسأل عن عدم إنكاره عليه. ما يقول ما تقول له لا أنا أنت مالكش دعوية أنا كبرت ما أنت مش تسأل عني، لا سيسأل عنه، كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيتي، وهو أب لها وهي معه في البيت وهو ولي لها سيسأل عنها، هي ستسأل لكن هو سيسأل. فلا يجوز له أن يتركها، هذا أمر مجمع عليه. لا نتكلم في مسألة النقاب مثلا اللي هو في خلاف، هذا في خلاف، لا احنا نتكلم عن المجمع عليه الآن. فواجب عليه أن ينكر عليها، إن استطاع أن يمنعها من النزول يمنعها، أن لا يأتي لها بلباس يلتلبسه ويمنعها، أن لا ينفق عليها حتى تلتزم، كل هذا سيسأل ما استطاع، لأن هنا الإنكار المنكر في الأمر الواجب المجمع عليه على حسب الاستطاع. لكن هو قيد أيضا بمفسدة أعظم، عشان نقول بما قاله أيضا لابد هنا يراعى الفقه أيضا، قد يأتي الإنكار هذا بمفسدة أعظم. فأنت توازن بقى هنا، إذا وصلت إلى ما استطعت وبرئت ذمتك أمام الله عز وجل خلاص أنت الآن ما استطعت أن تفعل ذلك، لكن لابد أن تقف عند إن تحول الإنكار المنكر الذي هو مفسدة أن يتحول معك لمفسدة أعظم. كان مثلا يرى بأنها تهرب من البيت وتذهب في الشارع ما تأتي له ليلا عشان أن هذا الأمر، فهنا يقف وقف هنقول لا ما هو أنت الآن عندك مفاسد وصلت لأعظم من ذلك أصلاً، فأنت ستقيس بقى. هذه مسألة دقيقة جدا، ويعني إحنا بس نفتح أبواب فيها فيما يقوله، لكن هذه يعني في التطبيق وفي الحالات تحتاج طبعا لفقه عالي جدا وحكمة مع الفقه وعلم قبل ذلك كله، هو الفقه وعلم. قال فإن علم أنه يؤدي إلى فتنة لم يجب، يعني إذا علم أن هذا سيؤدي إنكار المنكر في المتفق في المجمع عليه إلى فتنة لم يجب عليه، يعني ليس وجوبا عليه لكن ممكن جائز بل ربما كان حراما. انظر ينقلب عليه هنا الإنكار لأنه سيأتي بمفسدة أعظم، فممكن يأتي بمفسدة تهلك يعني يأتي بمفسدة مصيبة أكبر فيكون حراما عليه، بل يلزمه أن لا يحضر المنكر. هنا مسألة مهمة، يلزمه أن لا يحضر المنكر، وهذه طبعا أصلها قد نزل عليكم في الكتاب إن سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث الغيب، إنكم إذن مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إلى آخر الآيات. لذلك يقول يلزمه أن لا يحضر المنكر، يبقى هنا لا يتواجد في أماكن المنكر، ويعتزل في بيته لئلا يراه، يعني إن كان لابد لو نزل سار المنكر واستطاع أن يعتزل لا يلا يراه ألا يراه، ألا يذهب إلى أماكن ما فيها المنكرات مثلا، أو علم أن هذا المكان فيه منكر فيعتزل لا يذهب إليه وهكذا، ولا يخرج إلا لضرورة. يعني إن كان طبعا هذه في زمن الفتن العظيمة جدا، أنك كلما تخرج تجد، وكنا يعني لا شك أن احنا فيها زمن في فتن لكن فيه أعظم من ذلك أيضا، لكن نقول هو يريد أن يقول إن كلما خرج وجد الفتن فلا يخرج إلا ضرورة، يعتزل بيته، لأنه هو الآن لو خرج إما سيجب عليه إنكار المنكر فلن يستطيع، ولو أنكر ممكن يأتي بمفسده أعظم فقد يقع في الحرام، فلذلك يجلس بقى. لا يرى المنكر ولا يحضره ولا يشهده حتى لا يسأل عنه، ولا يلزم مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد. يعني هو هل يلزمه أن يترك البلد ويذهب منها؟ قال لا يلزمه إلا إذا كان سيؤدي ذلك إلى فساده. قال في التحفة والكلام في غير المحتسب، يعني كل ما قاله كما قلنا الآن هو يتكلم عن غير المحتسب الذي ليس مكلف أصالة بإزالة المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل ولي الأمر. هذا هو المعنى المحتسب اللي ما يسمى أحيانا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يكلف من قبل ولي الأمر بأمر الناس بالمعروف وإزالة المنكر، كمثلا لا يصلي الناس فيذهب إليهم يكلمهم أو يأمرهم بإخراج زكواتهم أو غير ذلك من هذه الأشياء. فكل هذا الذي تكلمنا عنه ليس هذا فيما ليس من أهل الحسبة. أما هو أي المحتسب فينكر وجوبا، عفوا نعم فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة. انتبه، المحتسب معه سلطة من ولي الأمر أنه ينكر، فقالوا ينكر وجوبا يبقى وجوبا عليه أن ينكر، هذا إنكار واجب. المحتسب هو مكلف بذلك، هو مكلف بالأمر معروف والنهي عن المنكر من قبل ولي الأمر. طبعا هذا كله من قبل ولي الأمر، مش اللي نصب نفسه هو الذي ينكر أمر معروف والنهي عن المنكر، هذا ليس له، بل هو قد يأثم بذلك. انت عدد طبعا فيه، لان فيه لكن ممكن يعرف عرفا عن ممكن بالقول باللسان ممكن بالقلب، اما يواشر باليد فيما ليس له سلطه سيكون تجاوز، يكون تجاوز. وكل واحد بسلطته، الوالد في بيتي له الامر معروف انها ممكن بدرجاتي، والام لها ذلك، ومثلا صاحب الشركه له ذلك لان هو ولي امر هذا المكان، ثم تصل الى الولي الاكبر او الولي الاعظم وولي الامر له ذلك او من ينوب عنه كما قلنا. قال أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة، كصلاة العيد والأذان. طبعا احنا عندنا صلاة العيد سنة في المذهب والأذان أيضا سنة ذلك، ويريد أن يقول حتى الإنكار ليس على الفرائض. انتبهوا عشان الناس تظن بأنه في يعني بعض البلاد كانوا ينكرون على الناس لا يصلي، يقول له اغلق محلك لتصلي، اترك عملك لتصلي، أرانا هذا تشددا. هذا ليس في مذهب الحنابلة فقط، عندنا حتى في الشافعية وغيره، هذا قول الجمهور، هذا القول الصحيح بأن المحتسب الذي هو نائب عن ولي الأمر له أن ينكر على حتى على ترك السنن وليس على الواجب. ما بالك بقى الذي لا يصلي أو لا يصوم ما يفطر في النهار في موانع رمضان أمام الناس مثلا أو يترك الصلوات، له حق في ذلك. والناس لا تعلم، الناس تظن أن هذا تشدد، والناس تظن أن هذا أمر ليس من الدين، تخالف الحريات. هو لا يعلم ان المفسدة الشرع لما نظر لمقاصد الشريعة. انت الان لما تكون مجموعة مثلا من الشباب ولا تصلي، الاذان موجود والمسجد مفتوح ويقف في الشارع لا يصلون، اليس هيئتهم بعدم الصلاة ستؤثر في غيرهم؟ الشباب اللي جنبه هيشوف دول واقفين والناس ما بتصليش، دول ما بتصليش، فهم كمان يقفوا وهذا يقف فيفسد. هو الآن بعمل الذي يظن أنه حرية شخصية لكن هو يفعله على الظاهر أمام الناس سيؤثر في غيرهم. ألم تأتي في الآية وقال الذين أوتوا الكتابة قال آمنوا بالذي آمن وجه أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أول الآية شيء أنا وهمت، أنا آمنوا بالذي آمن واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ما أدخلوه في الإسلام في أول اليوم إلا بغية أن يقولوا وجدنا الإسلام ليس فيه شيء ويرتدوا فيضعف النفوس، يقول هؤلاء دخلوا وخرجوا ما وجدوا يخرجوا معهم، كانت حيلة يدخلون في المنافقين الإسلام ثم يخرجوا قالوا ما وجدنا في الإسلام شيء جديد، هو كما كان في الدين الذي عندنا، فيخرج ضعفاء النفوس معهم. لذلك جاء حكم قتل المرتد، ليش؟ حتى ما تدخل في الإسلام وأنت تريد أن تدخل فتأتي فتخرج وتدعي شيء على الإسلام فيخرج معك ضعف النفوس، فجاء حكم الإسلام بقتل المرتد حتى يعلم أنه إذا دخل في الإسلام وأراد أن يأتي بما جاء في هذه الآية بأنه يدخل، لأنه ممكن يدخلون الكفار الناس في الإسلام ظاهرا ثم يخرجونهم، يخش 100,000 اليوم ثم يخرجوا بعد أسبوع أو أسبوعين ثلاثة يقول لك ما وجدنا من الإسلام، يحدث بلبلة بين ضعف النفوس في المسلمين. فهذه من مقاصد الشريعة هنا أنك تحافظ على المجتمع المسلم. فلذلك من فرط في الفرائض الظاهرة، وانظر لما قاله، قال على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة، وهذا قيد مهم لأنك لست ملزم أن تشق عن القلوب ولا أن تكسر أبواب البيوت الناس وتدخل عليهم وتقول لهم انت صليت بصليتش، انت مراتك ايش، انت تفعل ايش في بيتك، ليس لك هذا. يعني حتى الحسبة لها ضوابط، انت فقط لك الظاهر لك الظاهر وليس لك أن تدخل إلى الباطن أو تشق عن القلوب أو تتهم، لكن وجدته في الظاهر لا يصلي، في الظاهر لا يصوم، في الظاهر يفعل المنكرات، ترك صلاة العيد، ترك كذا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا كما قلت الأصل فيه حفظ مقاء، حفظ المجتمع المسلم حتى لا يتسرب إليه من يفرطون في ذلك فيؤدون إلى يعني تتابع الناس معهم وقلة دين الناس. هذا كله من حماية ولي الأمر لدين الناس، وهذا الأصل الأصيل. هو الأصل الأصيل لولي الأمر مش نأكل الناس ويشربهم فقط، وإن هو يعني يديهم زيادات في الرواتب، ولا هو مثلا يوفر لهم الناس، نعم هذا معايش الناس هذه نعم، لكن الأهم حفظ دين الناس. هذا المقصد الأصلي، حفظ دين الناس أصلا. وهذا الأمور الدنيا تأتي لا شك أن التوسع هذا شيء طيب، لكن حدث في زمن الصحابة في زمن عمر عامل الرمادة إيش أو يعني عمر كان في أعدل من عمر؟ ما كان في أعدل من عمر بعد يعني في زمان عمر أو بعد ذلك خليفة الراشد عمر الخطاب. بعد ذلك ابتلي المسلمون ابتلوا بمسألة الضيق في العيش في عمر مع أعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الترتيب. يعني طبعا النبيين لهم درجة أخرى، أنا أتكلم عن مسألة العدل، ومع ذلك ضيق على الناس بسبب ما فيهم، لكن نقول حفظ الدين كان كان هنا الدين، هذا هو الأصل الأصيل في مسألة واجبات الولي. حديث السفينة لو تركوهم، نعم لو تركوهم لأهلكوا جميعا، نعم هذا ما قلت لك، أنا مقصد بأنك لا تترك الناس فيفسدون، فيفسد الناس جميعا، قلة من الناس تفسد فتؤدي إلى مفسدة أعظم. ذلك وقال فينكر وجوبا على من خلى بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان فيلزمه الأمر بهما ولكن لا يقاتلهم. انتبه، يلزمه الأمر لا يقاتلهم. ليش؟ إلا إذا كانوا شوكة وكانوا جماعة ورفضوا أن يصلوا العيد، رفضوا الأذان، هذا قتال بهم. لكن لو أفراد يظل معهم في الأمر معروف أنه ممكن يعذر يعذر، لكن لا يقاتل إلا إذا امتنعوا وصلوا شوكة كما بينا في يعني في العقيدة بغير ذلك، هذا أمر آخر. هنا الولي الأمر أن يقاتلهم على امتناعهم عن شعيرة من الشعائر، لكن هنا في مسألة الفرادة هو لا يقاتل. طيب في أول الكلام قال هذه قاعدة عظيمة متفرعة عن قصد عظيم، ما هو اللي أنا قلت المقاصد هذه قصد نعم هذه حفظ طبعا. هي أصل كمان مسألة الإنكار، مسألة الإنكار الخلاف كله شر كما قال، فمتى تنكر ومتى لا تنكر، الخلاف فيه تفرقة. لكن أنا سأخدم يعني بجزئية لما ننتهي من هذه احنا بيناها تقريبا. قال ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه. طيب يبقى إذا في صور المختلف فيه سينكر، لأن لابد أن نقر كما قلنا أولا هو يقصد بالقاعدة، وأنا ما رأيت أحد بين هذا الضابط غير الأصحاب في المذهب عندنا للشيخ ابن تيمية لما سئل يعني عن مسألة لا ينكر المختلف فيه، وهذه دقة نزله لما أشار إلى أن هذه القاعدة عند الأصحاب من الشافعية، والأصحاب من الشافعية لما تكلموا كانوا يتكلمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمحتسب، يشير هذه القاعدة لما القاعدة دي السيوطي ذكرها أيضا في أشباه النظائر أيضا قبل الشيخ ناقل عنهم، يعني هو يتكلم شيخ سامي أنها منقولة عن الأصحاب الشافعية وكانوا يتكلمون عن الضوابط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمحتسب وعن مسألة الإنكار الواجب غير الواجب. للأسف البعض أخذ القاعدة بدون هذا التفريق والتدقيق فيها، فأخذ القاعدة على مسماها، من لم يقرأ التفاصيل التي نتكلم عنها الآن بأنه في فارق لا ينكر المختلف فيه وجوبا. أنا أشدد ليش لا ينكر المختلف فيه وجوبا، لكن ينكر عليه يعني جوازا أو استحبابا نعم، لأن كما قال الشيخ ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء أن هناك ضوابط في المخالفة، في ضوابط في الإنكار، ولابد لك أن تبين الحق وأن تبين، وهذا يكون بالحكمة وبالحسنة، وتبين الدليل على قولك الصحيح من الكتاب ومن السنة. أحسنت، هذا اللي قلناه في الأول أن هذا من باب المناظرة الذي تبينه، لأن هذا كانوا يفعلونه العلماء، بل كانوا يفعلونه السلف. ألم تناظر وترد عائشة رضي الله عنها في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقالت من قال ذلك افترى على الله فريا، ألم يتناظروا في مسألة بكاء الميت البكاء أن الملك يعذب على ببكاء أهله، وقلنا ماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وعائشة كيف ردت، أليس هذا مختلف فيه أم لا؟ هل سكتوا ولم ينكروا؟ أنكروا، ولكن ما هي حدود الإنكار؟ البيان، البيان الذي يبين فيه أن ينكر. حتى من البعض أن يظن أن احنا نقول لا ينكر في المختلف فيه أنك تقف ولا تتكلم، لا، أنت لابد تبين القول الآخر وتبين قولك وتبين الدليل وتبين، ولكن هذا بالحكمة بالحسن. الذي لا، الذي هو منفي، وأنك تقاتل، أنك باليد، أنك ترغم مثلا أو غير ذلك، ما دام المخالف مع قول آخر فيه كتاب وفيه سنة وفيه دليل أو فيه قياس. لكن طبعا لو كان الخلاف شاذ أو القول شاذ اللي تتكلم عنه وليس فيه، وهذا ما الذي تكلم فيه أهل العلم، أن لا يكون في الخلاف القول الثاني يكون ليس معه ولا كتاب ولا سنة ولا قياس، وأنت مع كتاب وسنة وقياس أو إجماع وهو ليس معه، هذا لابد تنكر عليه. لكن لو كانت المسألة التي بينكما، انتبه بقى، اجتهاديا، لأن شيخ الإسلام فرق شوية بين الخلاف، الاختلاف وبين الاجتهاد. قال الاختلاف بما كان من الكتاب والسنة والقياس والإجماع. لكن لو المسألة التي معك مسألة اجتهادية، يعني اجتهادية ليس فيها كتاب ولا سنة خاص ولا قياس ولا إجماع، اجتهد فيها، أنت اجتهدت فقلت وهو اجتهد فقال، هذا لا ينكر فيه على أحد. أنت معي ولا رحت بعيد؟ هذا لا ينكر فيها. ليش؟ لأن هذه مسألة اجتهادية. بمعنى اجتهادية ليس فيها دليل كتاب أو سنة أو مثلا مع أصول الشريعة، مسألة نازلة مع أصول الشريعة أو مسألة متفرعة، والمسألة اجتهادية يجتهد فيها، صورة من صور البيوع فيها اجتهاد مثلا، وأنت ليس معك فيها دليل خاص لكن تجتهد على أصول معينة وهو اجتهد، هذه الاجتهاد لا إنكار فيه. ليش لا إنكار فيه؟ لأنه كل منكما اجتهد فيه على أصول، ليس في أحد معه دليل يستطيع أن يقول أنا معي الدليل وأنت ليس معك الدليل. هذا بخلاف الاختلاف. الاختلاف هنا يكون كل قول معه من القولين معه كتاب وآية أو حديث أو قياس أو إجماع، ولكن إما تأول الآية، تأول القياس هنا في درجات في القياس، هذا قياس أعلى هذا القياس الثاني، فحدث الخلاف. لكن نقول الخلاف ثبت من قبل وكان فيه نوع من الإنكار، نعم، بين السلف وبين العلماء كان موجود، حتى في المسائل التي يسع فيها الخلاف كسماع الموتى كقلنا، كمثلا بكاء الميت، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أو غير ذلك من المسائل الفقهية مثلا. فبعضهم أدخل مثلا، يعني هذه طبعا تختلف باختلاف التكييف، بعضهم قال مثلا رفع اليدين عند الشافعية، عندنا بعض الأصحاب رفع اليدين عند التكبير، طبعا الجمهور منهم المذهب يقول برفع اليدين، من الذي يقول برفع اليدين؟ طبعا احنا من رفع اليدين منقول عن 13 صحابي. الأحناف لا يرون رفع اليدين عند التكبير إلا تكبيرة الإحرام، يستندون لحديث ابن مسعود. البعض يقول لا، هذا لك أن تنكر عليه، والبعض قال ليس لك أن تنكر عليه. الذي قال لك أن تنكر لأنه أنت معك 13 صحابة، وحديث ابن مسعود علم أنه منسوخ، كان في آخر الأمر النبي كان يرفع، وهما تعلقوا ابن مسعود وتركوا الأدلة الأخرى. والبعض يقول هذا من المختلف الذي تبين فيه ولا تنكر فيه على المخالف. لكن الذي نريد أن نقوله بأن ثبت وجود الاختلاف بين السلف وثبت وجود الإنكار بينهم بالقول، وهذا اللي يبينه الإنكار على الحكم غير الإنكار على العمل. الإنكار على الحكم أن تبين له هذا الحكم بأدلته، الإنكار على العمل إذا فعل هذا الفعل، فده درجاته بقى حديث الإنكار. يبقى عندك الإنكار على الحكم لك أن تبينه وأن تظهر الضعف الذي عند المخالف، وهذا لا إشكال في ذلك، لأن لو قلنا بأن كل المسائل الخلافية لا إنكار فيها يبقى الدين سيذهب، وكل واحد الآن يأتي من العوام يقول لك أنا لا تنكر عليه أنا أختار ما أريده، ده أصلا العامي ينكر عليه إن لم يتبع مجتهد. يعني المعامي في المسائل الخلافية والتي هذا يحدث الآن يقول لك كل الأقوال، طب وأنت لما أقول لك الأقوال أنت ستنتقي يعني بهواك؟ لا، ده أنت ينكر عليك إن لم تكن كنت من أهل من العوام ليس أهل العلم واخترت قولا من نفسك، ده أنت لابد تذهب لعالم أو لمفتي أو من أهل العلم فتتبعه بما تصفي، لكنك أنت تختار هذا البايع للدين وهذه الزندقة التي تحدث، لأنه سيختار بما يريد خلاص. ما هو لا تنكر علي في المسائل الخلافية، وهذا خلاف أبو حنيفة قال هنا الإنسى اليوم أو أمس، يعني مسألة طبعا زواج الثيب ويمكن تأتي معنا اليوم كمان بدون ولي، وتريد الأخوات كثيرة تقول لها أخذ بالمذهب الحنفي لما دخلت على النت شوية وقالت لك طب ده شيخ ده فيه الأحناف بيقولوا أنه يجوز، مش ليه أن أنا أخذ بالمذهب الحنفي؟ طب أنت الآن تبين لك أنك تأخذ بالمذهب الحنفي، ليس لك أن تأخذ بالمذهب. في بعض المشاهد الناس تنتقل من أقوال نفسها هذا شيخ هذا ضياع للدين. أنا قلت من قبل هذا ضياع للدين، ولما أقول الآن فضل قلت من 12-13 سنة ما أخبرت أنك تترك العوام يختاروا ما يريدون، هذا لا يفعل حتى في أمور الحياة. يعني أنت لما تحب تروح للطبيب مش هتختار الأدوية، لا يفعل، ولا محب تبني عمارة مش هتبنيها، فما بالك الدين اللي هو أصل حياة الناس أصالة يبعث عليه البر. فهذا الكلام هو سبب أو الهدف منه زندقة الناس تتزندق بعد ذلك والعياذ بالله من ذلك. قال شيخنا يعني الإنكار هنا في المسائل الخلافية دي يعني هو ينكر جوازا وليس وجودا، جوازا ينكر. في فرق بين الإنكار الواجب والإنكار الجائز. إنكار الواجب المجمع عليه، المجمع عليه لابد لك أن تنكر، إن لم تنكر يبقى أنت تأثم. أما المسائل المختلف عليها هنا في فرق بين الإنكار في الحكم أنا أقوله والإنكار في الفعل. الإنكار في الحكم لك، لكن هنا متى بقى يزيد الإنكار ومتى يقل؟ لما يكون الخلاف معتبر فيقل الإنكار فيه، لما يكون الخلاف شاذ أو الخلاف ضعيف يزيد لك أنك تبين وتنكر. لأن مثلا واحد ترك كما سمعت معنا مثلا في مسألة الأحناف، في مسألة هم عندهم بعض الأدلة في مسألة النكاح بدون ولي، لكن الأدلة الأخرى أقوى بكثير وحاسمة في المسألة، فلك أن تنكر نعم، ولك أن تقول هذا العقد لا يصح وهذا العقد باطل ويجب تصحيح العقد، وأنك لا تسكت على هذا لأنك معك سنة، وإن كان معهم سنة عامة أو يعني أو أثر، لكن أنت معك خاص في المسألة. فهنا الخلاف موجود، لا نقول لك مش موجود، لكن هل هذا لا ينكر عليه؟ لا ينكر. مش تأتي وتقول الله أنت براحتك، اللي عايز يأخذ بهذا القول يأخذ وهذا القول يأخذ، لا إنكار لا. المذهب مجتهد. طيب ما هو بيقول لك أنا أقلد، ولقيته هو عمي من الأحناف، هو ماشي بين المذاهب كلها. معلش أضرب مثال، بعض الناس كانت تقرأ الفاتحة عن بعض الإمام فأخ قال لهم يعني المسألة فيها خلاف، يعني هو لا ننكر عليها، لأنه عنده دليل، يعني ما عنده دليل، يعني سأل فيها خلاف، وهو سأل من يرى أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة، يعني سأل جليل سأل عالما يفتوه بذلك، يعني فمشى على هذا الرأي. يعني نعم، هو سؤاله اللي قال له الآن ما أخطأ، لو قال له قراءة الفاتحة ركن وأنت لم تقرأ الفاتحة فصلاتك باطلة، هو لم يخطئ حتى لو كنا نقول بوجود الخلاف، لكن له أن يقول له ذلك، ولا يقول له أنا عندي أنت صلاتك باطلة وانتبه، والأصل في العبادات الحيطة وخروج من الخلاف مثلا مستحب، والأدلة على ذلك كذا وكذا وكذا له، لكن يتركه خلاص، مش هيمسكه ويضربه عشان يصلي بالفاتحة. يعني أصلا وقال لا أنا سألت عن منه هذه المسألة وسألت فيه. طيب الثاني قلد من قال بعدم الوجود، خلاص انتهت المسألة، بس له أن ينكر. ما هو الثاني مشكلة يقول له لا ما تنكرش عليا، لا انا انكر عليك بما راه انا صائبة، لكن انا بعد ما انكرت ايش فعلت معك؟ انا بقى انت ركب حق وانتهت المسألة. هذا يجوز؟ يجوز، لكن وجوبا ليست وجوبا. جوازا مستحبابا فقط يا شيخ ولا جوازا مستحبابا؟ ايوه ما تفرقش يا شيخ، بس جوازا ليس عليه اجر، مستحبابا عليه اجر. لا طبعا، هو انا اقصد يعني ان هو ما دام فعله بنية انه بيأمر بالمعروف يبقى هياخد عليه اجر. هو الأخذ يعني أصر على رأيه وقال ده يعني أنا أصر على رأيه، هو بيّن له المسألة، انتهت المسألة، هو أخذ مصر على الرأي الثاني، هو خلاص، هو خلاص انتهت المسألة. فهو حتى لو على الوجود شيخ، فهو ينكر عليه أمام برضو ماذا سيفعل يعني لم لم يستطع أن يفعل شيء يعني مثل هذه الحالة مثل هذه لو كانت بوجوب يعني. الفرق بين الإنكار على الحكم والإنكار على العمل أن الحكم يبين له الحكم أولا، هو بينكر على القول اللي عنده يعني بيبين له بالأدلة أن قوله غير هذا. أما الإنكار عن العمل هذا بقى لمن كان محتسبا مثلا ويرى مثلا في، لو قلنا بقاعدة أن ولي الأمر يرفع خلاف، ولي الأمر يرفع خلاف الفقه، فجي ولي الأمر كما جاءت في مسألة قريبة حقيقة يعني قال أنا أخذ باختلاف المطالع، فإذا أنا قولي في بلدي حتى الحنابلة يعني أنا أخذ اختلاف المطالع، فمتى أنا رأيت الهلال أو لما رأى الهلال أنا الصوم عندي هكذا. هنا لمن رأى أحد مفطر في النهار أن ينكر عليه ولا يقول له أنا أخذ باختلاف المطالع. ليش؟ لأن ولي الأمر يرفع خلاف في المسائل. فلو قال مفتي هذه الديار مثلا أن أنا أخذ بهذا القول الفقهي فعلي أن يلتزم، لا هو أن ينكر عليه الآن المحتسب، هذا إنكار على الفعل، هو أصبح فعلا. والإنكار على الحكم أن يبين له بالأدلة، هذا الفارق بين هذه المسألة. إحنا بنتكلم في النظر الآن، ما تكلمنيش في التطبيق للفعل. أنا بقول إني ما فيش محتسب، فين ما فيش محتسب؟ المسألة دي ما كانش فيها. أنا بتكلم عن من رأى أن ينكر الآن. مش عارف يعني بلد إزاي حسين. حضرتك إيش؟ حضرتك يعني قلت محتسب. آه. لو واحد أنكر. هي السؤال هنا بيسألوا عن إيش؟ ما الفرق بين الإنكار في الحكم وفي العمل؟ الحكم إنك أنت تعلم حكم معين، فأنا بنكر عليك في الحكم وبين لك الأقوال. طيب أنت فعلت، من الذي له أن ينكر عليك في الفعل؟ غير المحتسب ليس له. تحول الآن من الإنكار على الحكم إلى الإنكار على الفعل على العمل يعني. فأصبح بأن الإنكار هذا على العمل إما للمحتسب أو لولي الأمر مثلا في بيته حكم. أنا الآن بينت لك بالأدلة الشرعية للبنت بأن الحجاب فريضة وما التزم بالحكم بالأقوال ثم فعلت، في إنكار آخر عن عمل الآن صحيح أم لا؟ إن يقول لا تخرجي من البيت، أمنعك من الخروج من البيت، هذا إنكار عن العمل أهو غير الإنكار عن الحكم. ممكن واحد غير الأب ينكر عليه في الحكم بس كأخ مثلا وابوها موجود وليها او اخت صاحبه لها هتنكر عليها، لكن لا هتنكر عليها بالعمل ليس لها انكار. هذا الفرق اللي انا اردت ان ابينه، هذا وضحت لكم الان ولا لا على النت؟ انا قلت كده مره انتهي من الاستثناءات لو في شيء ارجع تاني وضحت الحمد لله. ويستثنى الصور ينكر فيها المختلف فيه، يعني مختلف فيه يعني ينكر فيه. الأول أن يرفع لأمر لحاكم، الأمر للحاكم يرى التحريم، كما إذا رفع له حنفي، رفع له حنفي شارب النبيذ فإنه يحده، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. الأحناف يرون بأن من شرب النبيذ ولم يصف لم يذكر، ثلاثة اتهموا بالأحناف، الناس بتتهم الأحناف أحيانا خطأ. الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع قال لا أستطيع أن أحرم حراما بغير دليل، كما لا أستطيع أن أحل حلالا بغير دليل. فلم يصف، قال لو قطعوني لا أحرم النبيذ. إيش النبيذ اللي ما بيحرموش؟ المسكر قبل أن يسكر، يعني هو يحرم آخر كأس لو شربه وأسكر، لو شرب ولم يسكر يعني وقع في السكر لا يحرمه، لكن لو سكر يحرمه. فلو واحد شرب نبيذ، النبيذ مش الخمر، هو عنده النبيذ غير الخمر، النبيذ ما انتبذ، وفي فرق بين النبيذ الحلال اللي هو بينتبذ احيانا كرمضان وغيره اللي هو يضع في الماء او في الشراب ويكون عسلا بالتمر او غير ذلك، هذا لم يصل. وفي فرق بين النبيذ المسكر، الجمهور طبعا الصحيح ان النبيذ المسكر هو خمر خلاص لعلة الاسكار، هو يرى ان النبيذ المنتبذ هذا لا يكون حراما الا لما يشرب ويكون يصل للسكر، يعني يكون هو يبقى عنده التحريم لما يصل للسكر. فالكأس الذي الأخيرة شربها وسكر بسببها هذا الذي حد عليها ولا يحد على قبل ذلك، هذا عندهم. أي ما هو لو شرب النبيذ عنده غير الخمر، بس النبيذ كان بيشرب النبيذ غير المسكر، يعني إذا كان فرقت هو يرى أن النبيذ المسكر غير الخمر، لكن لو أذكره وقع خلاص في الحد بسبب انه ايه اصبح وقع في الاسكار الان، لكن قبل ذلك هو ليس عنده فيه حد. طبعا الجمهور على خلاف ذلك، هو يريد ان يقول الان في خلاف، الخلاف فقهي موجود، وان كان الخلاف هذا ضعيف لكن الخلاف موجود فقهي. قال ان يرفع الامر للحاكم يرى التحريم، يعني القاضي من الجمهور ليس حنفي، فيرى ان شارب النبيذ على الاطلاق سكر او لم يسكر لابد يحد، كانه شارب خمر بس لم يقع في السكر، فهو يرى. فلو رفع هذا الحنفي، رجل يقول انا مذهبي حنفي، انا من الاحناف، انا مدين لمذهب الحنفي، فانا ارى شرب النبيذ عندي في مشكله، لكن وقع عند قاضي يرى التحريم وهذا القاضي نائب عن الحاكم، له هنا ان لا يقول لا ينكر على المختلف عليه، لا، هذا يطبق عليه الحد ويحده بذلك. يبقى هذه الاستثناءات التي قلنا لها ان ايضا القاضي يرفع الخلاف، لانه قال ايش هنا، ليس لا يجوز لحاكم ان يحكم بخلاف معتقده. الثانيه ان يكون المنكر فيه حق، انتبه بقى، ان يكون المنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ ان كانت تستحله هي، وكذلك الذميه على الصحيح. يعني واحد متجوز نصرانيه والنصرانيه ترى شرب النبيذ او شرب، وهو زوج مسلم، فله ان يمنع، له ان يمنع زوجته من شرب هذا الامر لولايتي عليه، لانه حق عنده في ديني ان هذا حرام، واضح؟ او كان واحد شافعي متجوز حنفيه كما يقال، حنفيه ترى شرب النبيذ، فهو له ان يمنعها من شرب النبيذ هذا، لانه له الولايه عليها في ذلك، مع انه مساله مختلف عليها، لكن له هذا ان يمنعها من هذا وجوبا. لا، ده مش معناه كده، لا مش كله، هذه فيها محرم، في مسائل ليست فيها حلال وحرام، في مسائل فيها خلاف ما بين واجب ومستحب، ما بين مباح ومستحب، ليس معناه ان المراه مذهبها مذهب زوجها، هذا خطا. لا، لو كانت المراه ترى وجوب النقاب والزوج يرى سنية النقاب، فهي يجب عليها النقاب وتخالف أمر زوجها، قال لا تنتقمي، لأن هي متبعة إيش؟ متبعة للواجب، طاعة ربها يقدم على طاعة زوجها، والعكس. لا، العكس فيه كلام، لا، العكس هو لو يرى الوجوب وهي لا ترى الوجوب، له أن يلزمها لطاعته لها إنه يرى الوجوب. أنا بتكلم بس برد على الأخ الآن إنه بيقول المرأة على مذهب زوجها، لا، المسألة ليست هكذا، ليست على هذا العموم. طيب الثالثة، إن كان يعني إيش في حق، يعني له حق عليها، يعني المنكر فيه حق، طبعا إن شرب النبيذ حرام، قال إذا كان المنكر فيه حق، يعني امرأته لا تحتاج، ويقول لها لن تخرجي لما تحتاجي وأنا أمرك بالحجاب، فالمنكر فيه حق، فلا هو أن يفعل ذلك. ويقول يعني كل المنكر فيه حق ولا طبعا الحجاب ليس مختلف عليه، عشان بس ارجع ان الكلام كله كان في صور مختلف عليه. شيخنا بيقول انا جبت النقاط، نعم، يكون المنكر فيه ولا للمنكر فيه؟ للمنكر فيه حق، ماشي، تصح، للمنكر فيه حق، يعني اللي بينكر له حق، خلاص. طبعا هو زوج ولي امره. الثالثه، ان كان ماخذ المجوز لهذا المنكر بعيدا بحيث يقضي فيه، يقضي فيه قضاء القاضي، فينكر حينئذ على الذاهب اليه وعلى مقلده كوطئ المرهونه، اذ يقول عطاء بحله، فيجب الحد على المرتهن اذ وطأها ولا ينظر لذلك. هو يريد ان يتكلم، ان كان المخالف لهذا القول المأخذ عنده بعيد، يعني دليله ضعيف شاذ، دليله ضعيف شاذ، وانا سأبين هذه لاحقا بس مش الان، في لان تصار الان في مساله الاضحيه على من يقول بقول الاعطاء خالف فيه الجمهور بجواز عدم اعتبار السن او العمر للاضحيه بالذات هذا الموسم الذي مثلا، فياخذ بالوفيره اللحم وان لم تبلغ الثنيه، وهذا القول كان اقول لك مع انه وارد عن عطاء لكنه مخالف لاقوال الجمهور في هذه المساله. هنا نتكلم عن لو كان المنكر هذا لما مخالف قالوا فيه بعيد، دليله فيه بعيد، واستدل ايضا بعطاء، حتى جاء في عطاء ايضا هنا صحيح، بان المرهونه رجل عنده جاريه رهنها مقابل مقابل مال رهن أصبحت الجارية دي مرهونة عند المرتهن، هل له أن يطأها؟ طب ذهب وطأها، هو ليس له ذلك، هو يريد أن يقول هل يحد بذلك أم لا يحد؟ عطاء قال يحل، الجمهور أنه يحد أو المذهب أنه يحد، فيقال هذا الخلاف ضعيف لأنه ضعيف فلا يعتد بهذا الخلاف، وهذا يسمى الخلاف الضعيف أو الشاذ الذي لا ينظر له وينكر هنا على على على على على, على من فعل ذلك. الرابعة تنختم أن يكون الفاعل معتقدا للحظر أي المنع والتحريم لذلك الفعل كواطئ رجعيته فيعذر. يعني إيش ويقصد هنا المذهب عندنا؟ الراجل لو انطلق المرأة في فترة العدة الرجعية لا يرجعها إلا باللفظ، المذهب عندنا الشافعية لا يرجعها إلا باللفظ، لابد يتلفظ لها بالرجوع. إن وطئ الشافعي وهو شافعي المذهب وطئ في فترة العدة يعذر، ليش؟ لأن المذهب عندنا كشافعية يقول لابد أن يقول أنا أرجعتك، بخلاف طبعا الحنابلة وغير ذلك تقريبا لا أذكر المالكية أيضا كنت واهم على أنه المجرد يعني بدون التلفظ له، أن لو قبل لو ضم لو حتى قال لو هو ابتسم وانتهت المسألة أو لو جمع طبعا نهاية هذه يكون عندهم يعتبر هذا رجعة. فهو يريد أن يقول هنا إيش؟ الذي يقول بقول عدم الرجوع إلا باللفظ ولكنه فعل ذلك فينكر عليه فله أن يعذر بذلك لأنه خالف ما يعتقده، خالف ما يعتقده فله أن ينكر عليه ذلك وقال يعذر. هنا بقى التعذيب بعد الفعل اللي كان بيسألوني عن الحكم والفعل، هو فعل هنا ينكر عليه بعد أن فعل فيعذر بذلك على أنه خالف ما اعتقده مذهبا. طيب فهينا من القاعدة نقف للصلاة وإن شاء الله نكمل مع السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.